والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. نتحدث الآن عن ربا النسية. تفضل. قال المؤلف هاهنا: ويحرم ربا النسيئة. تقدم معنا أنه إذا اختلفت الأصناف جاز بيع الربوي بالربوي من غير جنسه بشرط التقابض، لكن لو لم يحصل تقابض فإنه يعد ربا نسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما في صحيح مسلم. إذن عندنا البيع على أنواع: بيع ما ليس بربوي بما ليس بربوي، فهذا جائز سواء بتفاضل أو بنسأ. الثاني: بيع ما ليس بربوي بجنسه، هذا أيضا جائز. مثال ذلك: بعتك ثوبا مقابل ثوبين تدفعهما لي بعد شهر، جائز. لماذا؟ لأن الثوب ليس من السلع الربوية. لهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع أو يشتري البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. المسألة الثالثة: بيع ربوي بربوي لكن العلة فيهما مختلفة، مثل بيع مكيل بموزون، فهذا أيضا يجوز فيه الفضل ويجوز فيه النساء. مثال هذا: بيع بر مقابل نقود ورقية، البر علته كيل وطعم، والنقود الورقية علتها الثمنية، فيجوز فيها التفاضل والنساء. الثالث: بيع ربوي بربوي علتهما واحدة وهما جنسان مختلفان، فهذا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء. مثال ذلك: بيع بر بشعير، هذا يجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز النساء. بيع ذهب بفضة، يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء. الخامس: بيع ربوي بجنسه، فهنا العلة واحدة والجنس واحد، فهذا لا يجوز فيه التفاضل. هل يجوز فيه النساء؟ هذه موطن خلاف بين الفقهاء، لأن من أجازه قال هذا في حقيقته قرض، أنا أعطيك 100 ريال على أن تعطيني بعد أسبوع 100 ريال، هنا ليس هناك تفاضل لكن هنا نساء. هل يجوز هذا البيع؟ بعضهم قال يجوز لأن حقيقته قرض، وبعضهم قال لا يجوز. لكن إذا أجزناه لا بد أن نشترط التساوي أو التماثل في النوع، يعني اختلف النوع مثل تمر سكري بتمر صقعي، حينئذ اختلف النوع فقد يكون لاختلاف النوع قيمة، ومن ثم لا نصحح حينئذ النسأ في مثل هذا البيت. نأتي إلى كلام المؤلف، قال: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فإذا حصل اتفاق في علة ربا الفضل فإنه لا يجوز النسأ، ليس أحدهما نقدا. لماذا احتاجوا للاستثناء هنا؟ لأنهم يعتبرون النقود لها نفس علة البر والشعير ونحوه، لكن الصواب أن العلة فيهما مختلفة، فإذا قلنا باختلاف العلة لم نحتج إلى الاستثناء هنا. قال: كالمكيلين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ لاتحادهما في العلة، مثل بر ورز. والموزونين لا يجوز بيع لبن إبل مقابل لبن غنم أحدهما متأخر، لا بد من التقابض. وإن تفرقا قبل القبض، إذا بعتك ربوي بربوي من نفس العلة وتفرقنا قبل القبض فإن البيع باطل لأنه أصبح ربا نسيئة. إذا باع مكيلا بموزون جاز، لماذا؟ لاختلاف العلة، هنا علة الكيل غير علة الوزن غير علة الثمنية. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ لاختلاف العلة حينئذ. وما لا كيل فيه ولا وزن، يعني الأشياء التي لا توجد فيها علة الربا مثل الثياب والحيوان، هذا يجوز فيه النسأ تقدم معنا تمثيل لهذه المسائل والتقسيم والاستدلال لكل منها. قال المؤلف: ولا يجوز بيع الدين بالدين. المراد بالدين السلعة غير المعينة، السلعة غير المعينة. مثال هذا: أبيعك 6 آصاع من البر، ما قلت هذا البر وإنما قلت من البر، هذا يسمى دينا. لكن لو قلت هذا البر أصبح عينا ولو كان مؤجل، هذا ما يدخل في اسم. لو قلت لك أبيعك هذه الآصع 6 من البر وسلمها لك بعد يومين، هذا لا يدخل في مسمى الدين عنده لأن هذا معين. واضح هذا؟ إذا بعته دينا بدين فهذا لا يجوز، لابد من أن يكون أحد العينين متعينة. ولذلك مثلا لو اشتريت منك الأرض، هذه الأرض ب100 ريال و100,000 ريال، أسلمها لك بعد أسبوع، قلت طيب كذلك الأرض ما أسلمها لك إلا بعد أسبوع، حينئذ يجوز لأن الأرض عين وليست دينا. ولذلك لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر الجمل اشترط حملانه إلى المدينة، لن يسلمه له إلا في المدينة ولم يعطيه الثمن إلا في المدينة. لماذا؟ لأن هنا ليس بيع دين بدين وإنما هو بيع عين مؤجلة مقابل نقود غير معينة فجاز. أما إذا كان دينا بدين فإنه لا يجوز، وقد حكي الإجماع على هذا واستدل عليه بما ورد في حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك. وقد ورد في حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن الحديث ضعيف الإسناد جدا، ولذلك لا يجوز التعويل على هذا الحديث، وإنما التعويل على حديث حكيم وحديث والإجماع الوارد في المسألة. ذكر المؤلف أيضا أحكام الصرف، والصرف بيع نقد بنقد. قلنا أنه لابد في بيع النقد بالنقد من التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. من أنواع القبض في النقود الإدخال في الحساب، فإذا أدخل في الحساب هذا يسمى يجعل قبضا. طيب الشيك هل يعد قبضا؟ إن كان الشيك غير مصدق فهذا لا يعد قبضا، وإنما هو بمثابة ورقة التحويل، لأن قد لا يكون للشيك رصيد، ومن ثم ما يكون لا يكون قبضا. طيب قال المؤلف: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، لأن من شروط الصرف التقابض في المجلس، مجلس العقد، لحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء، في بعض الروايات قال يدا بيد. طيب قال المؤلف: بطل العقد فيما لم يقبض. طيب ذكر مسألة أخرى، هل النقود تتعين بالتعيين؟ قال: والدراهم، الدراهم من الفضة وهي نقود في زمانه، والدنانير وهي مصنوعة من الذهب وهي نقود في زمانه، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. إذا قلت بعني كذا وكذا من البر مقابل هذه النقود وهذه الدنانير، هل تتعين بالتعيين أو لا تتعين؟ هذه موطن خلاف بين الفقهاء، فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أن النقود تتعين بالتعيين، وذهب الإمام مالك في مشهور عنه والإمام أبو حنيفة إلى أن النقود لا تتعين بالتعيين. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى: إذا كان المقابل للنقود هو الدين وليس عينا، فإن قلنا النقود تتعين بالتعيين صح، لو قلت لك أبيعك هذه، أشتري منك 3 أصاع من البر النوع الفلاني دين غير معين مقابل هذه النقود، فحينئذ يصح، لأن النقود تتعين بالتعيين، فلا يكون من بيع الدين بالدين. لكن إذا قلنا النقود لا تتعين بالتعيين لم يصح. لماذا؟ لأنه يصبح من باب بيع دين بدين. قال: فلا تبدل. إذا قلت أبيعك بهذه النقود مقابل هذه النقود البر أو غيره، حينئذ إن قلنا تتعين بالتعيين لابد تسليم هذه النقود التي بين أيدينا، وقلنا لا تتعين بالتعيين فللمشتري أن يبدلها، يقول أنا غير ملزم، أنا أعطيك ريالات أخرى غير هذه النقود وغير هذه الدنانير والذهب. إذا وجدنا أن هذه الدراهم والدنانير مغصوبة، فإن كان على القول، فإن كنا نقول بأن النقود تتعين بالتعيين، حينئذ يبطل العقد، لأن أحد العوضين غير مملوك، ومن شرط صحة البيع ملك المبيع. لكن إذا قلنا لا تتعين بالتعيين النقود، فحينئذ نقول العقد صحيح، وعلى المشتري أن يستبدل هذه النقود بنقود من ملكه. لو تبين أنها وإن وجدها مغصوبة بطل، وإن وجدها معيبة من جنسها، فإنه حينئذ يجوز له الإمساك ويجوز له الراد. إذا تبين أن هذه الدراهم أو الدنانير معيبة، كأن يكون عيار 18 أو عيار 24 وهو قد اشترط عليها، والعرف جال على عيار 24، فحينئذ يخير بين الإمساك وبين الرد. وإن قلنا النقود لا تتعين بالتعيين، فإنه يحق للمشتري أن يأتي بنقود أخرى ويقول خذها مقابل هذه النقود المعيبة عندك. قال المؤلف: ويحرم الربا بين المسلم والحربي. لماذا أتوا بهذه المسألة؟ لأن الإمام أبا حنيفة خالف في هذه المسألة وقال: الحربي يجوز أخذ ماله في الغنيمة، فجاز أخذ ماله في الربا، والجمهور على عدم جواز ذلك، وقالوا بأن النصوص الواردة في تحريم الربا عامة لم تفرق بين هذه المسألة وبين غيرها، ومن ثم لا يجوز التعامل بالربا لا في دار الحرب ولا مع الحربي ولا مع غيره. قال: وبين المسلمين مطلقا، مسلم ومسلم لا يجوز له التعامل بالربا. يدل على تحريم التعامل بالربا مع الحربي أن الله عز وجل ذم اليهود الذين كانوا يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، فمن مات لهم وأجاز وتعامل بالربا مع الحربي شابه اليهود في هذه الصفة فكان مذموما. وهكذا يحرم التعامل بالربا في دار الإسلام أو دار الحرب أو دار العهد، الجميع لا يجوز التعامل بالربا فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالين. إيش؟ إذا قبض منه في الحال قال: هذه ريالات، وحينئذ جرى التبايع والتعاقد على المقابل لها من الدولارات وجرى التقابض، هذا لا أشكال فيه لجريان التقابض. هكذا أيضا إذا سجلها في حساب الشخص الآخر الذي سيستلمها في البلد الآخر فإنه يعد قابضا على ما تقدم. أما ألا يكون هناك تقابض فهذا في النفس منه شيء. نعم. متى يجتمع ربا نسية وربا فضل؟ ربا نسية وربا فضل يجتمعان إذا وجد تأخير ووجد زيادة في سلعة من جنس واحد. مثال ذلك: بعتك أو أعطيتك 10 ريالات اليوم على أن تعطيني 12 ريالا بعد أسبوع، هنا تفاضل بريالين ونسأ، فهنا العلة واحدة ومن جنس واحد، ووجد فيه زيادة وتأخير، فيجتمع ربا نسأ وربا فضل. متى يكون ربا فضل بدون أن يكون ربا نسية؟ إذا كان من جنس واحد وكان فيه تفاضل وتقابض، أعطيتك صاع بر بصاعين وتقابضنا، هذا ربا فضل وليس ربا نسية. متى يكون ربا نسية وليس ربا فضل؟ إذا اختلف الجنس وكان من علة واحدة ووجد التأخير. مثال ذلك: صاع بر مقابل صاع شعير تسلمه لي بعد أسبوع، فهنا العلة واحدة التي هي الكيل والطعم، لكن الجنس مختلف ووجد التأخير، فكان ربا نسية وليس ربا فضل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، وصلى الله على نبينا محمد.